لقاؤنا قد حان، تعالوا هيا الآن ورددوا هيا هيا براعم الإيمان. لقاؤنا قد حان، تعالوا هيا الآن ورددوا هيا هيا براعم الإيمان. بصحبة الأطفال هيا وسيرة الأبطال هيا، بصحبة الأطفال هيا وسيرة الأبطال هيا، بصحبة الأطفال هيا وسيرة الأبطال هيا، نغني للآمال بأعجب الألحان، نغني للآمال بأعجب الألحان براعم الإيمان.